الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن ما زلنا مع الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة التي أمر الله تعالى بها الأنبياء قبل أن يأمر بها الناس. فما من نبي إلا وأقام الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، إنها الصلة التي بينك وبين الله، تتردد على مساجده: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى لك بإقام الصلاة. وعندما يدخل أهل النار إلى النار، كما أن الله تعالى جعل الجنة درجات، جعل النار دركات، فعندما يدخل أهل سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. يسألون: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أتى بكم إلى هذا المستنقع السيء الذي لا مخرج منه؟ ما الذي أتى بكم إلى هذه الهاوية؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة هي ركن من أركان هذا الدين العظيم الذي شاءه الله تعالى نورا لعباده. وصلنا إلى كتاب الصلاة، إلى أبواب صلاة الجماعة. قرأنا بعض الفضل في صلاة الجماعة إلى أن وصلنا إلى تخفيف الإمام لصلاته إذا صلى بالناس. أنتم تعرفون أن هذا الدين يقوم في أساسه على الرحمة، على الرحمة. فالله تعالى كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والناس لا تتفق الحالات التي يكونون عليها. وحتى أنت وأنا، ساعة الإنسان يجد نفسه مريضا ضعيفا صاحب حاجة، فمن هنا جاء الإسلام ليخفف ويأمر الإمام بتخفيف الصلاة ولا يطيل الصلاة. باب تخفيف الصلاة في تمام، ولكن هذا التخفيف يكون في نفس الوقت تاما للصلاة. ليس معنى التخفيف أن تنقر نقرا، ولكن التخفيف أن تتم الأركان وفي نفس الوقت تخفف الصلاة. عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. إذا صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أخف الناس صلاة، ولكن في تمام، يعني يطمئن في ركوعه، يطمئن في سجوده، يطمئن في قيامه، ولكن أنت ترى الصلاة تامة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد خففها. الحديث التالي عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يعني الصلاة مختصرة ولكنه يكملها، يعني يركع مطمئنا، يقوم مطمئنا، ولكن لا يطيل على الذين يصلون خلفه. الحديث الثالث أيضا عن أنس بن مالك من حديث ثابت عنه يقول: قال أنس: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي. عندما يرفع رأسه من الركوع يقف معتدلا مطمئنا حتى يقول القائل إنه نسي أن يسجد. وإذا جلس بين السجدتين جلس حتى يقول القائل قد نسي، إذن هناك اطمئنان بين الصلاة، بين الركوع والسجود، عندما يقف، عندما يسجد، عندما يجلس يطمئن ولا يتعجل الصلاة. الحديث التالي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أبوه أبو قتادة الأنصاري أحد المجاهدين في سبيل الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن أقوم في الصلاة، أو إني لأقوم في الصلاة فأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أحيانا يريد أن يطيل الصلاة، يريد أن يقصر القراءة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء صبي مع أمه فيتجوز في الصلاة، أي يختصر في الصلاة لا يطيل الصلاة، كراهية أن أشق على أمه، من أجل أن لا تحزن أم هذا الولد أو تقلق عليه. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى الإمام بالناس يخفف، لأن الناس فيهم الضعيف والسقيم المريض والكبير، كبير في السن لا يستطيع أن يطيل القيام. أما إذا صلى لنفسه، أنت بتصلي السنة، أنت بتصلي وحدك، فليطول ما شاء، عايز تطول طول لأنك أنت عارف ظروف نفسك، لكن إذا صليت بالناس فاعلم أن الذين وراءك فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم الكبير. الحديث التالي عن موسى بن طلحة قال: حدثنا عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون إماماً لقومه قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا أرى نفسي لا أصلح للإمام إني أجد في نفسي شيئا مش عايز أكون إمام ولا أصلي بالناس إمام قال أدنه أي اقترب مني فجلسني بين يديه كان جالس بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنه جرب فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع كفه في صدري وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه في صدر عثمان ابن أبي العاص بين ثديي ثم قال تحول الدور لف فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك هو كده أزال بفضل الله وببركة الله ما كان في نفسه ثم قال له أم قومك فمن أم قوما فليخفف يعني أول تعليمات أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإمام فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة واحد ورا مصلحة ورا شيء وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء يطول كما يريد طبعا هذه الأحاديث المفروض ألا تقال في المجتمع الذي نحن فيه لأن لكل مقام مقال ولكن لولا العلم وبيان العلم أنا ما ذكرت هذه الأحاديث لأن الناس ليست في حاجة إلى أن يقال لها خففوا لأن هم الأصل الصلاة يدخل فيها بيطلع لا يعرف ماذا صنع وانت هتعرف ليه النبي قال هذه الأحاديث الآن لما تيجي على الناس بيخففوا أصلا وتقول لهم فليخفف الأمر صعب فهناك من يطيل الصلاة إلى أن يصل إلى درجة الملل وهناك من يحذف في صلاته إلى أن يصل إلى درجة الخلل لكن المسلم وكذلك جعلناكم أمة وسط وسط قال وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في صدر عثمان بن أبي العاص أزالت ما في قلبه الحديث التالي عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قيس بن أبي حازم هذا من كبار التابعين ومن الذين لهم رواية عن العشر الكبار من الصحابة أبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة ابن عمرو يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن الصلاة عن صلاة الغداء عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا ده بيطول بنا الصلاة خالص ولذلك أنا أتعمد التأخير بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بيتعمد التأخير عن صلاة الفجر لأن هذا الرجل هو الذي يؤم وبطول الصلاة قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا منه يومئذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه ثم قال يا أيها الناس النبي خطب الناس جميعا إن منكم منفرين في ناس بتنفر الناس من الدين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة فيهم واحد ضعيف فيهم واحد كبير فيهم واحد صاحب حاجة قال فأيكم ما صلى بالناس فليخفف قال فإن منكم منفرين فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ايه سبب بقى هذا الأمر التخفيف عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. معاذ كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه، يصلي مأموما وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما لقومه، فيرجع فيصلي بهم العشاء مرة ثانية إماما. قال فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة، قال فصلها معاذ معه ثم رجع فأما قومه. تخيل أنه صلى وراء النبي متأخرا، فمتى رجع إلى قومه؟ إذا الليل دخل. فافتتح سورة البقرة، هيصلي بقومه. افتتح منش أنا بقول لك اللي هيفهم أحاديث التخفيف هيفهمها غلط. رجع صلى بالناس قرأ سورة البقرة، يعني سورة البقرة جزئين ونص، أطول سورة في القرآن الكريم، يعني أطول وفيها أطول آية في القرآن الكريم. فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل ممن صلى خلفهم ولسه بيقرأ، فرجل من اللي ورا ساب الصلاة وطلع فصلى وحده، ترك الصلاة وصلى لروحه ومش هيخلص. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم انصرف فقالوا نافقت، انت رجل منافق سبت الصلاة وطلعت. فقال لا، انا لست منافقا، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، أنا هحكي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء البارحة، يعني ليلة أمس، وإن معاذا صلاها معك، ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة. ده لسه هو افتتح، يعني مش عارفين هيقرأ ايه بعد سورة البقرة. فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وحدي، وانما نحن اهلنا واضح، احنا مش حدنا مية، وقبيلتنا او عشيرتنا دائما نركب الجمال ونأتي بالماء من مكان بعيد، الناضح هو الجمل الذي يستقى عليه، واحنا اهلنا واضح مش عارفيش مية، نروح نجيب مية من مكان بعيد نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، بإذن الرجل ده براءة، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ أنت عاوز تصنع فتنة، تريد أن تفتن الناس، ما واحد هيطلع من الصلاة دي مشكلة برضو، تفتن الناس. أفتان أنت؟ اقرأ سورة كذا وسورة كذا وعدد الصور، ما تصلي بهم، اقرأ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال سفيان وزاد فيه أبو الزبير، أبو الزبير ده ضعيف لكن حنشوف ليه هو مذكور هنا. أبو الزبير ده اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي، دايما بروي عن جابر بن عبد الله ولكن لا يحتج به. الغريب بقى وده شئ تاني، الآن بسأله شعبة ابن الحجاج أحد كبار علماء الحديث ليه أبو الزبير ده ضعيف، قال كان لا يحسن يصلي، ما بعرفش يصلي، يبقى هيتخذ منا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج والشمس وضحاها والسماء والطارق. دي الصور النبي ذكرها لمعاذ بن جبل. قال سفيان دي بقى اللي خلى دي صح، فقلت لعمرو بن دينار ان ابا الزبير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها، يعني اقرأ واحدة من دول مش يقرأ دول كلهم برضو، والسماء والطارق. فقال عمرو هو هذا، عمرو بن دينار ده ثقة بقى، قال نعم هو ده او نحو هذا، يبقى إذا لما يقرأ بالناس عندك سبح اسم ربك الأعلى عندك والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أما تستفتح بالبقرة ناس وراهم شغل مشكلة هتصنع فتنة، حتى اللي يقف هيتعب من الصلاة هيزهج من الصلاة، يبقى انت كرهت الناس في الصلاة. يبقى من إذا صلى أحدكم بالناس فليخف. الحديث التالي ده بقى الإمام من أصغر الأئمة في الإسلام، الحديث ده بيبين لنا هذا الإمام الذي كان طفلا وأما قومه، طفل صغير أما قومه، صلى بالناس إماما. عن أيوب ابن أبي تميم، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، وسلمة ده بتقال فيه بقى سلمة اللام مكسورة، هي العيلة دي كده بنو سلمة. قال كنا بماء ممر الناس، يعني القبيلة التي كان فيها بنو سلمة دول كانوا على ماء في الطريق الذي يمر به الناس، الناس زي ما احنا عارفين الاستراحات اللي بتكون في الطرق السريعة مثلا، فالناس دول كانوا على ماء، وكلمة ماء في الصحراء دي يا جماعة عظيمة جدا، يعني لها وضع عظيم، وجود الماء في الجبل يمكن احنا هنا مش بنحس بها، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بالماء من كل ناحية، لكن في الجبل موضوع المية ده شيء من أغلى الأمور، ممكن واحد يقعد 5-6 أيام ما يأكلش لكن مش ما يشربش. فدول كانوا على ماء، اذا كل اللي رايح وجاي لازم عد عليهم. وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس، ايه الاخبار، ايه اللي فيحصل في الدنيا، زي ما انت بتسأل واحد بجبلك من البلد تقول له ايه اللي حصل في البلد، فدول كل الناس ما يجي عليهم في ايه، ايه اللي بيحصل في الدنيا، ايه اخبار الناس. ما هذا الرجل، كان بدأ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تتسرب إلى هذه الأماكن، يقول ما أخبار هذا الرجل، يعني الرجل الذي ظهر ويزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه، هذا الرجل بيزعم أن ربنا أوحى إليه وأرسله، أو أوحى الله بكذا. فالناس العرب كانت عندهم ملكة الحفظ، بمجرد ما يستمع إلى الشيء يحفظه زي الطفل الصغير الذي حافظ كثيرا من كتاب الله أو حافظ القرآن كله ومش يعرف تفسير لمعنى واحد، يعني في أطفال بنشوفها من دول تانية لا ينطق كلمة باللغة العربية، حرف باللغة العربية ما يعرفش، تقول له سمع فسيكفيكهم الله يجيب لك اللي وراه على طول، باللغة العربية صحيحة لا مطعن فيه. معجزة الله سبحانه وتعالى أن هذه لا تتأتى إلا للقرآن الكريم، سمعنا حد حافظ الإنجيل، سمعنا حد حافظ التوراة كما نزلت، لا، القرآن فيه أطفال، ومش بقول عرب لأن عرب دي سهلة رغم أنها صعبة، إزاي طفل ربنا سبحانه وتعالى ينقش في عقله آيات الكتاب العزيز. فشفنا وأكترنا شاف ناس من دول لا تتكلم اللغة العربية مطلقا، تقول له سمع القرآن من أول، الحمد لله رب العالمين، يقرأه للغايف من الجنة والناس، 114 صورة صم، وسن 11 سنة وعشر سنين، وده لا يتأتى إلا للقرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دي نعمة الله سبحانه وتعالى، عشان القرآن لا ينقل إلا بالتواتر، أجيال بتنقل عن أجيال والله تعالى حافظه سبحانه وتعالى. فالناس بتقول ده هو بيقول أوحي إلي، ونزل عليه كذا وكذا وكذا. وهؤلاء العرب كانوا أهل شعر وكانوا يقولون الشعر وكانوا من أبلغ الناس، فكانوا يحفظون القرآن بسرعة، فكانوا يقرؤون من آيات الله وهم ربما لا يؤمنون به، يقولوا والله بقول نزل علي قرآن فيه كذا وكذا وكذا. الطفل ده قاعد يسمع، فكنت أحفظ ذلك الكلام، أول ما يقولوا آية يحفظها، سورة يحفظها، والناس رايحة جاء عليهم وده قاعد يسجل. بقول إيه؟ وكأنما يغرى في صدري، كأنما يلصق، عارف الغيرة؟ وكأن ما جت من هذا الكلام، وكأنما يغرى، الكلام بيطلع بيلصق في صدره، يعني يسمع الآية من الناس دول. ما الناس بتسأل بقول إيه؟ يقول والله بقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الطفل ده يسمع هذا الكلام يلصق في صدره، إلى أن جمع كثيرا من القرآن بهذه الطريقة. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، تلوم يعني تنتظر، تقول سيبوا محمد، والله إذا انتصر وفتح الله عليه بيبقى هو نبي، إذا هزم يبقى قريش قتلوه خلصنا منه، فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، كل واحد بروح بالنيابة عن القبيلة بتاعته بيسلم يدخلوا في الإسلام. فأبو عمرو ابن سلمة هذا ذهب ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن قومه. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هو كان رايح على اللي سمع، فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لما استمع إليه، لما جلس معاه، لما شاف تعاليمه، غير الكلام، قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا وفعلا النبي. فقال أو إيه الأوامر اللي النبي أصدرها ليهم؟ صلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني صلوا الصبح قبل أن تشرق الشمس، صلوا الظهر إذا زالت الشمس، صلوا العصر إذا كانت كذا، صلوا المغرب عند كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. أكثر واحد فيكم حافظ قرآن يدخل يصلي بكم. فنظروا من أكثرهم قرآنا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. هو كان سن حوالي 8 سنوات كما جاء في بعض روايات هذا الحديث. بحثوا ده قاعد يجمع بقالة مثلا قول سنة، فدوروا ما لقوش واحد أحفظ للقرآن الكريم من هذا الطفل اللي سن 8 سنوات. لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم. قد القرآن قدم هذا الطفل على قومه جميعا، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، لسه في هذه السن. وكانت علي واحد، يقول واحد عنده 6 سنين يحفظ، لست سنين ممكن يحفظ القرآن كله، يعني 7 سنين ممكن يكون أتم القرآن الكريم كله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا يلصقه في صدر الطفل. وكانت علي بردة، كان لابس عباية كده، دي كل ما يملكه من الدنيا اللي أبوه جابها له. كنت إذا سجدت تقلصت عني، هو الإمام قدام، أول ما يسجد مع عباية قصيرة فتتقلص عنه، يعني يتكشف من خلفه. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، ما تغطوا عنا مؤخرة الإمام بتاعكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصا، اشتروا لي قميص جديد غير الإمام لازم يلبس فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. شوف الطفل يعني هو مش فرح ان هو امام, مش فرح ان هو اصبح امام, هو طبعا بيحكي الان وهو كبير في السن, بيقول فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فرح بالقميص اكتر من فرحه بالامامة لقومه, مع ان الامامة هي سبب القميص. اسأل الله عز وجل ان يحشرنا مع هؤلاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحمد لله رب العالمين. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من الألف إلى الياء, وعلمنا كيف نمشي إلى الصلاة, ودي مشكلة من المشاكل, يعني اللي جاي دي مشكلة من المشاكل. كيف تمشي إلى الصلاة؟ أنت طالع من بيتك رايح تصلي, النبي علمك تمشي إزاي في السكة, علمك إزاي تدخل المسجد, علمك كيف تمشي وداخل المسجد وانت رايح للصف صلى الله عليه وسلم. ودي مهمة جدا, وسوف تشاهدون ماذا يحدث. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, مش تجري, مش تدبدب وانت داخل, امشي بالراحة. فلا تأتوها وأنتم تسعون, مش تقول المجري عشان ألحق الصلاة, لا ما تجريش. أنت خرجت من بيتك أجرك وقع على الله, مستعجل ليه بقى؟ بقول فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون, يعني وأنت تمشي. وعليكم السكينة, الهدوء, الوقار, الطمأنينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما تدركوا ده, ما أدركتم فصلوا, دي مشكلة تانية غير مشكلة المشي إلى الصلاة, ولذلك إن شاء الله نرجوها إلى الجمعة القادمة. لكن خلينا فيه وأنتم تمشون. أحيانا واحد دخل صلي, وهذا كنت أراه زمان في الجامع الكبير, واحد دخل لسه يتوضى, يعني هو دخل لقى الناس صفا وراء الإمام, هو دخل لسه هيتوضى وبعدين يلحق الناس, فيدخل المسجد يقول للإمام إن الله مع الصابرين. ده الأول بديه تعليمات, يعني استناني شوية لما توضى وأجيلك, أو يجري عشان يلحق الصلاة, أو يجري عشان يلحق الإمام هو راكع أو هو واقف. لا, لابد أن يدخل الإنسان وعليه السكينة والوقار, الطمأنينة, الهدوء, لأن الناس بتصلي. فلا تذهب على الناس خشوعهم وقنوتهم وإتقانهم, تخلي الناس تعرف بتقرأ إيه. فالإنسان يدخل المسجد, بلاحظه في المساجد الناس بتدخل ليه قاعد بخبط ماشي في الأرض, طبعا هو الناس اللي واقفين قدام مش عارفين هم في الاساس بيقولوا ايه, فهو مش بليهم عن حاجة. لكن الواقع ان لازم اللي بيصلي ده واقف خاشع لله سبحانه وتعالى, لا تذهب عنه انت هذا الخشوع. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اللهم احفظنا بحفظك, اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين, اللهم طهر قلوبنا ونور قبورنا, واجعل خير أيامنا يوم لقائك, واجعل خير أعمالنا خواتيمها. توفنا على الإسلام وألحقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأقم